وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن عبيدة عن علي قال لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. قال وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى بن سعيد هاؤم قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المعتمر بن سليمان جميعا عن هشام بهذا الإسناد. يكفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم حجاج القشيري النسابوري رحمه تعالى باب استحباب التبكير بالعصر. باب استحباب التبكير بالعصر يعني يشرع إيش الظهر نبردها في أيام الصيف في أيام حرارة الشمس، أما العصر فيستحب التبكير بها. وأتى بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمثال يصلون العصر ثم يذهب الذاهب إلى قبى أو إلى العوالي والشمس مرتفعة لا حرارة، هذا دليل على إيه؟ تبكير العصر. أما الظهر فلا بأس إيه؟ نعم بإبرادها في شدة الحر حتى تخف حرارة الشمس. وأما العصر متى تصلى العصر؟ حتى يصير ظل كل شيء مثله، وإذا صار ظل كل شيء مثله فهذا يشرع إيه؟ لأداء صلاة العصر ولا تؤخر عن ذلك حتى تصفر الشمس أو تحمر الشمس، فإن ذلك فعل المنافقين وهذا ممنوع. لذلك باب استحباب التبكير متى؟ إذا صار ظل كل شيء مثله، فإذا كان وقف الإنسان وصار ظله قدره فهذا يشرع للمسلم أن يصلي خصوصا في المساجد وفي الجماعات، ويصلي للرجل وللمرأة سواء كان يصلي منفردا أو مسافرا أو مقيما. وهذه إيه الأحاديث أن تذكر لأجل ذلك. فإيش الدليل؟ قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حول الإسناد وقال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية. إيش معنى حية؟ يعني لها حرارة، هذا معناه حية مرتفعة لها يعني وجه الحرارة. أما لو كانت اصفرت وهذا فلا يكون لها حرارة، فلأجل ذلك يبين. فيذهب الزاهر إلى العوالي، ومعروف أن العوالي في ثلاثة أميال عن العوالي، سواء العوالي الذي ناء أو يذهب إلى قبعة، والشمس لا تقام يعني يصلي العصر في هذا المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الرسول، ثم يذهب الزاهر إلى العوالي أو يذهب إلى قبعة ولا تزال الشمس مرتفعة، فهذا دليل على إيه؟ على التبكير بإيه؟ بصلاة العصر. فيأتي العوالي والشمس مرتفعة، ومعروف العوالي الجهة التي من هذه الجهة وقبة من هذه الجهة، وكلها الآن تسمى غربان وتسمى قبة وتسمى العوالي كلها. فيأتي العوالي والشمس مرتفعة، ولم يذكر قتيبة فيأتي العوالي، بس يقول إيه والشمس مرتفعة. وكل شيء كل راوي يروي ما رواه عن شيء، هذاك روى إنه إيه يذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة، أنا لا لم يأتي فيأتي العوالي، وهذا دليل على إيه التبكير بصلاة العصر كما بوب إيه الإمام النووي. الحديث الثاني قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر مثله سواء. ودائما قاعدة إذا قال الصحابي يعني كان يصلي العصر يعني أنس كان يصلي العصر مثله سواء، إذا قال الصحابي كنا نصلي أو كنا نفعل كذا هذا يعطى حكم الحديث المرفوع، كأنه قال إيه قال رسول الله أو سمعت رسول الله أو أن رسول الله أمر بذلك. دائما إذا قال من السنة كذا أو كنا نفعل كذا على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يعطى حكم الحديث المرفوع، كأنه قال سمعت رسول الله أو قال رسول الله قال رسول الله أو إن رسول الله قال كذا بمثله سواء، يعني مثل الحديث الأول أن الرسول كان يصلي العصر والشمس مرتفعة وكان يذهب الذاهب إلى العوالي ولا تزال الشمس مرتفعة، مثل الحديث الأول. الحديث الثالث قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كنا نصلي العصر هذا وهذا معناه يعطى حكم الحديث كلنا نصلي، يعني كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب الذاهب إلى قبى، يأتي العوالي وقبى، وكل إيه يعني بعض العوالي يمكن ثلاثة أميال، وبعضها يمكن إيه مثلا العوالي يوصل من هذا المكان كله يسمى باب العوالي العوالي، ومن هناك ذلك فاختلف العوالي ويختلف قبى، بعض مثلا يكون قريب إلى المدينة وبعض يكون بعيد، فيذهب الذاهب إلى قبى فيأتيهم والشمس مرتفعة عن بعد ما يصلي العصر ويخرج ويصل إلى ذلك المكان لا تزال الشمس مرتفعة ولا حرارة، فهذا دليل على التبكير بصلاة العصر. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك، ولا فرق بين قرأت على مالك أو حدثنا مالك أو أخبرنا مالك كله بمعنى واحد، ومالك يعني زي ما يقول سلسلة الذهب هذا لما يقول قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة هذا يعني تابعين عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف. إيه بني عمرو بن عوف؟ هم قبائل الذين يسكنون في قباء الذي نزل عندهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة جلس أياما في قباء وكان عند بني عمرو وحتى بنى مسجد قباء ثم بعد ذلك بعد ما جلس مدة من الزمن توجه إلى المدينة وصلى الجمعة في طريق قباء هنا في المسجد الذي الآن يقرى يسمى مسجد الجمعة ثم وصل إلى المدينة ونزل في بيت يعني أبي أيوب الأنصاري. وهذا الحين فيه موجود هذا من عائلة من هذه؟ ممكن ممكن ما هي قبيلة ما هي ثم يخرج إلى بني عمرو فيجدهم يصلون العصر فيجدهم يعني بعد الشخص الصحابي أو المؤمن يصلي في هذا المسجد يذهب إلى قبة ويجدهم يصلون معنى إنه في وقت إنه يبغاه هذا ما يكون يعني كل ساعة ولا ربع ولا ساعة لأنه بالمشي بالأقدام أو ركب حمار رهيم يعني هذا ليش طيب هذول يأخرون لأن هذول أهل إيه فلاح الفلاح والذي يخدم قد يؤخر العمل يعني عمل مثلا رجل كان زارع أو يشتغل عند فلاح فيسقي الزرع ويسقي البستان فيتأخر لأجل ذلك فلذلك يعني كان هم الرسول هنا يصلي الأعمال والأعمال ويذهب إلى ذلك المكان ويجدهم هم يصلون لأن تهم انتهى من أعماله الرجل الذي الزارع أو الرجل الفلاح أو الرجل الذي يشتغل بالزراعة وغير ذلك قال فيجدهم يصلون العصر يعني يؤخروا في هذه المناسبة وإذا كان هم كذلك يصلون مثل ما هذا قال فيجدهم يصلون العصر. قال العلماء منازل بني عمرو بن عوف على ميلين من المدينة وهذا يدل على المبالغة في تعجيل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صلاة بني عمرو في وسط الوقت ولولا هذا لم يكن فيه حجة ولعل تأخير بني عمرو لكونهم كانوا أهل أعمال في حروسهم وزروعهم وحوائطهم يعني بساتين لأنهم كانوا أصل ومعلومة صاحب البستان والزارع ما هو زي الشخص اللي ما عنده شغل ومعلومة البستان يبغى له أشغال يعني مهمة قد يسقي قد يحصد قد يعني يقطع الأشياء التي تضر بالزرع إلى غير ذلك ولذلك وزارع فإذا فرغوا من أعمالهم تأهبوا في الصلاة بالطهارة وغيرها ثم اجتمعوا لها فتتأخر صلاة إلى وسط الوقت يعني ما يأخذوا إلى آخر الوقت يعني إلى وسط الوقت ومعلوم الذي يصلي في وسط الوقت لا يلام. ثم قال حدثنا يحيى بن أيوب ومحمد بن الصباح وخطيبة بن حجر قال وحدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك نعم في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر وداره بجنب المسجد فلما دخلنا عليه قال أصليت بالعصر قلنا لو إنا انصرفنا الساعة من الظهر قال فصلوا العصر فقلنا فصلينا فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كان بين قرني الشيطان قام فنقرأ أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليل وهذا كان في عهد الدولة الأموية فإن في عهد الدولة الأموية كانوا يأخرون بعض الصلوات وكانوا الدولة الأموية كانوا يأخر مثلا الأمير هو الذي يصلي للناس فيأخر صلاة الظهر ويأخر صلاة العصر حتى بعضهم كان مسكران يصلي صلى رجل في العراق من أمراء بني أمية نعم صلى به من فجر أربع ركعات قال أزيدكم كمان ويأذلوا زيادة يعني مستعد يزيدهم هذا مسكران هذا وهكذا الدنيا خربانة من زمان يعني لذلك يعني وهم كانوا يفعلوا هذا وعلى كل حال الصحابة كانوا ينكروا عليهم مثل ذلك قال عن أنس بن مالك في داره بالبصرة والظاهر أن أنس بن مالك كان له عذر إما كان مريضا أو كان ذاك الوقت لما صار يعني كبير في السن وكان ما يستطيع يحضر الصلاة لأنه كبر سنه وضعف جدا حتى أنه كان ما يستطيع يصلي ما كان يستطيع يصلي له رمضان فكان يطعم نعم وقد دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بثلاث دعوات اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة فهو يقول عن نفسه شاف يعني ماله كان كثير عنده بستان يصبر في السنة مرتين بساتين الناس تصبر في السنة مرة وأولاده وأولاد أولاده وأحفاده فوق السبعين تيجي الجنة متى؟ بعد الثمان هذا حصل في دعاء الرسول يحصل فيقول انصرف بجنب المسجد فلما دخلنا عليه يعني الظاهر هو ما حضر معه قال أصليت بالعصر قلنا لإنما انصرفنا الساعة من الظهر متى هذا كان في أيام الدولة الأموية يعني في أولاد أيام تقريبا يزيد بن معاوية أو غيره من الأمراء التي كانوا يعني ليس في عهد معاوية فقلنا فصلينا فلما انصرف قال سمعت رسول يقول تلك صلاة المنافق يعني المنافق لا يؤخر الظهر ويؤخر العصر ثم إذا قرب المغرب نعم توضأ ثم جاء وصلى أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليل وهذه تلك والقرآن ذكر عن المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل فلذلك أنس بن مالك حذر الناس أن يؤخر صلاة العصر، ومن المشروع ومن السنة أن صلاة العصر يعني تصلى في أول وقتها ولا تؤخر. ثم ذكر كذلك حدثنا منصور بن أبي مزاحم، حدثنا عبد الله بن مبارك عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال سمعت أبا أمامة بن سهل يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز والظهر. وعمر بن عبد العزيز متى كان؟ لما كان أميرا في المدينة، لما كان إنه صار أمير في المدينة هنا، وكان على كل حال ما يقدر يخالف الخلفاء. ثم بعد ذلك لما صار خليفة صار أعدل الخلفاء، حتى وعدني الخليفة الخامس من الخلفاء الراشدين. إن الخلفاء الراشدين من أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز، وأما الباقون لا يسمون الخلفاء الراشدين معاوية ومروان بن الحكم وهشام وغير ذلك. يعني والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر نعم الخلافة بعد ثلاث، الخلافة بعد ثلاث. الرسول يعني نعم انتقل إلى الرفيق الأعلى أو مات في عام 11، وعلي بن أبي طالب استشهد في عام 40، كم بينهم؟ 30 سنة. هذا هو الخلافة، وبعد ذلك انتهت الخلافة. بعد ذلك ملكا عضوبا من ذاك الوقت إلى وقتنا هذا ملكا عضوبا. ثم جاءت المصائب الثانية الجمهوريات أخص طبعا الملوك يعني يمكن خير من الجمهوريات الحديثة هذه، لأن فيها من الشر ما الله يعلم. قد قرأنا في كتب الحروف الزمان الانقلابات، خليفة أو حاكم في قصر الملك يؤخذ ويهجم عليه ليلا وما يجد ضحى إلا وقد قتل. أنا قرأت جملة كتب كان رأيت انقلابين في سوريا وقرأت يعني كنت قرأت لما كنت أقرأ هذه الكتب وهكذا جمع شو هو دحين هذه الأخبار في هذه الأيام إيش الأخبار على هذا الشيخ على هذا الحديث عمر بن عبد العزيز لا يعد من الخلفاء لا هو يعني قال الخلافة بعد ذلك يعني لكن كون يكون خليفة من الراشدين ممكن لما عدوه العلماء عبده عمر بن عبد العزيز والخليفة الخامس يعني الخلافة التي بهذا المعنى التي كانت هذه انتهت هو جاب يعني قريبا مئة يعني ولذلك ما قعد إلا سنتين ونصف الخلافة أول ما يقول أخذ جميع الأموال لما كان أمير كان مترفع عنده من الأموال ومن الذهب لما صار خليفة أصبح رجل عادي جميع الأموال اللي كانت عنده وعند زوجته إذا كانت تبغى الزوجة تعيش معها لازم جميع أموالها من الذهب ومن الفضة تسلم لبيت المال وإلا يطبقها على السلام الناس ما يبغوا كلام كبير يبغوا ياكلوا الدولة يعني بل لذلك سنتين ونص خلاص راح أما الثانيين يأكلوا الناس ويأكلوا يبغوا إلى ما شاء الله ذلك كان هو بهذه الطريقة يعني وكان هو بحسب أمر الخلفاء لما كان في المدينة كان يؤخر صلاة العصر لذلك أنكر عليه ذلك فأقول ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر فقلت يا عم الذي هو يعني سهل بن حنيف هذا لأنه وهذا من عادة من الآداب أن الإنسان ولم يكن الإنسان الكبير عمه أبوه يقول له يا عم وهذا شيء صلاح معروف يعني قديما وحديثا ولا يزال أي إنسان يعني هذا فلان أكبر منه يقول له يا عم ولو لم يكن عمه أخطر وهذا من الأدب ومن الاحترام ومن التوقير التي أمر به الآداب الإسلامية فيها وإلا هو لم يكن عم ما هذه التي صلي قال العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي لا معه أن الرسول كان يذكر بصلاة العصر ويجب على المسلمين أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فمن المستحب أن يعدل صلاة أما الظهر فإذا كان شديدة الحر فلا بعد إدراجها حتى تخف حرارة الشمس هذا ما يريد الإمام مسلم بهذه الأحاديث وحدثنا عمرو بن سواد العامري ومحمد بن مسلم المرادي وأحمد بن عيسى وألفاظه متقاربة قال عمرو أخبرنا وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن زيد بن أبيب أن موسى بن سعد الأنصاري حدثه عن حفص بن عبيد الله عن أنس بن مالك أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة بكسر اللام موسى لما سلمة بكسر اللام فقال يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورا لنا ونحن نحب أن تحفرها قال نعم فانطلق وانطلقنا معه ووجدنا الجزور لم تنحر فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس وهذا دليل برضو يعني رجل يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول عندنا جزور ومعلوم الجزور لم تنحر يبقى لا ثم بعد ذلك تسلخ ثم بعد ذلك يقطع اللحم هذا ثم بعد ذلك يطبخ ويأكل الرسول ويأكل أصحابه من ذلك، معناه مدة وحدودا في أيام الصيف ممكن، لأنه الآن نحن نشوف هنا في المدينة بين صلاة العصر وصلاة المغرب في 3 ساعات، قبل شوية كان 3 ساعات، الحين أقل من 3 ساعات، يعني تقريبا يعني يمكن 3 ساعات من ذلك. يجي أوقات في أيام الشتاء بين أذان العصر وبين يعني تقريبا بين الأذان وبين المغرب 2 ساعة وربع، نخرج من صلاة العصر تقريبا الساعة 10 و10 دقائق، باقي كم؟ يعني 2 ساعة إلا 10 دقائق. هو في بعض المرات مثلا في أيام الصيف 3 ساعات، فهذا الرجل يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول نحن نريد أن نرحل جزورا ونريد أن تحضر معنا، فيذهب الرسول ويذهب إلى مكانه، والمكالمة يعني فيها قبلتين، نعم، ويؤتى بالجزور وينحر، ثم بعد ذلك يسلخ، ثم بعد ذلك يوزع يقسم اللحم، ثم يطبخ فيأكل الرسول ويأكل أصحابه، ثم والشمس لم تغرب. هذا دليل على تذكير الأحاديث، يعني كلها تدل على وأن هذا هو المشروع من أمة أن تقدم يعني تبادر إلى صلاة العصر. قال قال نعم، فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحر، قال فنحرت ثم قطعت قطعها ثم طبخ منها، يعني ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس. ومعلوم الجزور استواء لحمه ما يستوي كالدجاج ها ولا كالخرفان. وقال المرادي حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة وعمر بن الحارث في هذا الحديث مثل ذلك، وابن لهيعة هذا ضعيف، ولكن في مثل هذه الأحاديث الذي يرويها البخاري أو مسلم البخاري ما شفت يعني، لكن ابن لهيعة فهذا معناه أنه إيش يعني عند تبليس وحدثه صحيح يعني قبل منه. وحدثنا محمد بن مهران الرازي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي عن ابن النجاشي قال سمعت رافع بن خديج يقول كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننحر الجزور فتقسم 10 قسم ثم تطبخ ونأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس، برضو مثل الحديث الأول يعني يقول هذا. وهذا ابن النجاشي اسمه تقريبا عطاء بن صهيب، اسمه ايه؟ عطاء بن صهيب مولى رافع بن خديج، ورافع بن خديج من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الانصار. فكان ايه يعني ننحر الجزور فنقسم 20 يعني نقسم 10 اقسام، ثم بعد ذلك يعني تطبخ ثم ناكل منها، ثم والشمس لم تغرب قبل مغيب الشمس. وكذلك الحديث لبعض الحديث الاول، حدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا عيسى بن يونس وشعيب، واسحاق بن دمشق قال حدثنا الاوزاعي بهذا الاسناد غير انه قال كنا ننحر الجزور على عهد رسول، وهذا يعطى حق الحديث يعني الرسول لما نحر الجزور يعني على علم منه والا يعني اذا قال الصحابي فعل شيء ما يكون كنا ننحر، وهذا دائما اذا قلنا كنا نفعل ذلك على عهد رسول او من السنه كذا يعطى حكم الحديث كنا ننحر الجزور على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر، ولم يقل كنا نصلي معه. هذه كلها احاديث تثبت انه من المشروع ومن المستحب للمسلم ان يبكر بصلاه العصر والا يؤخرها، لان الشخص الذي يؤخر صلاه العصر يعني قد يلامس ذلك. ثم ذكر باب التغليظ في تفويت صلاه العصر، يعني باب الوعيد الشديد والحث على عدم تأخير صلاة العصر. إيش الدليل؟ قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوت صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. وليش هذه صلاة العصر خاصة بهذا؟ مبين هذا أولا صلاة العصر قال الذي تفوت صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، ويجوز هنا في وتر أهله وماله، في وتر فعل ماض مبني للمجهول. ليش هذا الوعيد في صلاة العصر دون غيرها؟ قد نبين نحن الذي تفوت صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، يعني كأنما فقد أهله، أصل وتر ووتر، وتر أهله وماله، يجوز أهله على أنه مبني المجهول ويصير أهله وماله هذا نائب فاعل، ويجوز كذلك وتر أهله ويصير أهله وماله هذا المفعول الثاني. الوتر هذه تنصب إيه؟ مفعولين، واحد الفاعل محذوف والثاني صار نائب فاعل مستتر وأهله يسير وماله. وليش هذا أن تفوت صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله؟ لأنه في هذا تقريبا بيفوت صلاة، وهي الصلاة الوسطى، جاء في القرآن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ومعلوم أن صلاة العصر يعني صلاة صعبة، مثلا بالنسبة يعني نحن نمثل في عصرنا هذا لسه موظف موظف يشتغل في دائرة من دوائر الدولة، يخرج الساعة 2:30 أو 3 يروح بيته يتغدى، إذا تغدى إيش ينسدح؟ إذا انسدح كده شوية يجي يؤذن صلاة العصر ما يصلي بعدين يقوم، يعني هذا إذا كان هو يصلي يعني من الناس اللي يصلي، فهذا تقريبا فيها فيها شيء من المشقة فيها شيء من المشقة، فلذلك يعتني بها، لأن وقت أعمال الناس الزارع الفلاح الرجل الذي يشتغل مثلا في اعمال الدولة، اعمال صناعات او غير ذلك، تجد هذه الاشياء في وقت يعني فيها شيء من التعب، انه في فلأن ذلك الرسول قال كأن ما وتر أهله وماله، قال روي بنصب اللامين ورفعهما، يعني وتر أهله وماله، هذا جائز، وتر أهله وماله هذا هو الصحيح. والمشهور الذي على أنه مفعول ثاني، مفعول لأن وتر هذا تنصب واحد صار نائب فاعل مستتر، والثاني هذا أهله وماله. ليش طيب يعني إيش السبب في ذلك؟ قال أما قال القطاب وغير معناه نقص هو أهله وماله، وصار فبقي بلا أهل ولا مال. يعني معلومة الإنسان إذا بقي بلا أهل ولا مال، المال عصب الحياة، ما يحتاج. طيب أهله وماله أش نبوه؟ أش نبوه هذا المال والأهل؟ إيوه يعني تشبيه، هذا تشبيه تشبيه هذا، يعني الواحد لما يفقد أهله وماله إيه؟ يصير في مصيبة ولا لا؟ يصير عذاب، في عذاب وفي مصيبة كبيرة ما هي سهلة. فلذلك الرسول يعني عشان يحذر أمته من هذا، أنهم إيه حافظوا على صلاة العصر، فإن الذي يفقدها ولا يصليها في وقتها فكأنما وتر أهله وماله. هذا ما يقوله، ونحن نقرأ الشيء نقص هو أهله وماله وسلمه، فبقي بلا أهل ولا مال، فليحذر من تفويتها، فحذري من ذهاب أهله وماله. وقال أبو عمرو بن عبد المعنى عند أهل اللغة والفقه أنه كالذي يصاب بأهله وماله، ومعلوم الإنسان إذا أصيب بماله وأهله، مثلا أهله ماتوا، نعم، وماله فقد انسرق، يطلب به وتر، والوتر الجناية التي يطلب ثأرها، فيجتمع عليه غمان، غم المصيبة وغم مقاساة طلب الثأر، يعني إذا فقد أهله وماله، أول فقد أهله وماله ويطلب ناس يساعدوه، يعني عشان يجمع شيء من المال. فإن ذلك الرسول شبه بذلك يعني ومن قاسات طلب السعر، وقال أن المالكين معناه يتوجع عليه من الاسترجاع ما يتوجع على من فقد أهله وماله. معلوم الإنسان إذا فقد أهله إيش أمر الله نقول؟ نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. الذي يفقد صلاة العصر كذلك يقول كذا، لأن هذه ما هي سارة. الظاهر كذا، الظاهر هو يعني ما أعرف وتر أهله، وتر أهله ما ذكر، وتر يعني دائما كل كذا ما رأي وتر، وتر الشيء بمعنى فقده ما ذكر يعني. يقول هنا وقال المالكي معناه ويتوجع عليه من الاستغلال ما يتوجع على من فقد أهله وماله، فيتوجع عليه الندم والأسف في تفويته الصلاة. وقيل معناه فاته من الثواب ما يلحقه من الأسف عليه، فما يلحق من ذهب أهله وماله. قال القاضي عياض واختلف في المراد بفوات العصر يا، وقال ابن وهب فمن لم يصليها في وقتها المختار، يعني ايش معنى ما صلىها في وقتها، بعدين راح صلىها. واما الذي ما يصلي مرة هذا شيء ثاني، هذا الذي ايه يصلي ما يصليها في وقت المختار فقد اهله وماله، واما الذي ما يصلي هذا عارف ما ادري ايش يصير، يصير اشد واشد. ذلك أن ما وتر أهله. ثم ذكر كذلك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال عمر يبلغ به، يعني الرسول هو الذي قال، وقال أبو بكر رفعه يبلغ به ورفع الحديث المرفوع ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث يقول يبلغه رسول الله اعتبر معناه الحديث المرفوع. إيش الحديث المرفوع الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الحديث الموقوف الذي قاله الصحابة، هذا معناه يعني مرفوع. لما نشوف هذا الحديث مرفوع معناه رفعه الى رسول، الرسول هو الذي قال هذا الحديث، والذي يقول موقوف يعني الصحابي فهمه من ايه او فهمه من حديث، هذا معناه حديث موقوف وحديث مرفوع، وهذا من اسم المصطلح الحديث المعروف في ايه يعني. يبلو قال أبو بكر رفعه. حدثني هارون بن سعيد الأيلي واللفظ لو قال حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن حارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فاتته العصر فكأنما وتر أهله وماله أو وتر أهله وماله. فالحديث كلها يعني في ايه في الترهيب من ايه من الانسان يؤخر صلاه العصر ولا يصليها في وقتها، وان الذي يؤخر صلاه العصر ولا يصليها في وقتها يعني شبهه الرسول بمن فقد اهله وماله. ومعلوم ان الاهل اذا فقدوا يكون الانسان في مصيبه عظيمه جدا، سواء الاهل سواء كانت الزوجه او كان الاولاد او المال، معروف انه عصب الحياه. ولذلك فسره بعضهم انه الانسان اذا فقد اهله ماذا مأمور؟ مأمور بالاسترجاع. لا رجل مات زوجته أو مات أهله يقول إنا لله وإنا إليه. كذلك الذي تفوت صلاة العصر في جماعة المسلمين وفي وقتها يعني شبهه الرسول بهذا، ولهذا يحذر أمته عن ترك صلاة العصر. وسيأتي أحاديث أن الصلاة الوسطى التي قال عنها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا بالله قانتين، ما هي الصلاة الوسطى؟ أصح الأقوال أنها صلاة العصر، لأن الرسول فسرها في ذلك. فإن كان بعض من العلماء يقول أنها صلاة الصبح، وبعضهم يقول أنها صلاة الظهر، وبعضهم يقول صلاة المغرب، وبعضهم يقول صلاة العشاء. ولكن الصحيح هذا الذي إيه يعني إذا جاء نهر الله بطل نهر غيره. الرسول قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، حديث كذا. فما بعدها، وإن كان يعني بعض الكتب المالكية يقول أنها صلاة الصبح، وما في شك أن صلاة الصبح كمان مهمة. يعني صلاة الصبح واحد نايم يقوم من النوم ويتوضأ ويذهب إلى المسجد يصلي، هذا سهل. هذا ملخص في وقت البرد. إيه؟ وقت البرد. نعم. كلام يعني هذه الصلاتين مهمة جدا. وصلاة العشاء كمان جاء في أحاديث أثقل الصلاة على صلاة المغرب، صلاة العشاء وصلاة الفجر، ويعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. هذا معها. فإذا الصلاة مهمة جدا، فصلاة الصبح وصلاة العصر وصلاة الفجر يعني والعشاء كذلك مهمة، لأن أسهل الصلاة عن المنهج. قال من فكأنما وتى هو ما له، ويقول هذا أفضل من إيه من المبني المجهول. يعني وتر أهله وما وتر أهله وما له، فيصير أهله وما له هذا وتر يعني بالمبني المجهول يعني وتر أهله وما له، فوتر فعل الماضي المجهول، والفاعل النائب الفاعل هو المفعول الأول، وأهله هذا المفعول الثاني، وما له معطوف عليه. ولو قال وتر أهله وما له يصير أهله هذا هو نائب الفاعل ممكن يعني. ثم ذكر باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. يعني فيه دليل، بعض العلماء يقول أنها صلاة الصبح. طيب فإذا صار خلاف فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول لما يعني في غزوة الخندق الرسول ما صلى العصر حتى كانت أن تغرب الشمس، وقال شهرون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. وكان كذلك بعض الصحابة لم يصلي، منهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك الرسول نزل إلى بطحاء، بطحاء معروف يعني رسول حق وجود هذا، وتوضأ الرسول وتوضأ أصحابه، ثم صلوا أول العصر، ثم بعد ذلك صلوا المغرب، يعني صلوا العصر والمغرب بعد غروب الشمس. وهذا هو الحكم السريع، أمن فاتته صلاة يصليها يعني إذا ذكرها أو إذا ذكرها لازم غير، ويصلي الأولى قبل الثانية، ما يصلي مثلا أن فاتته صلاة الظهر والعصر يصلي أول الظهر ثم العصر، فاتته صلاة العصر والمغرب يصلي هذا اللازم. ولذلك الرسول صلى أول العصر ولما انتهى منها صلى المغرب، وكلها كانت بعد صلاة المغرب. ذلك الصلاة الوسطى، وإن كان بعض العلماء يرى أنها صلاة الفجر، لكن الأحاديث الصحيحة يعني تبين أنه إيش الدليل؟ قال يعني حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن عبيدة عن علي قال لما كان يوم الأحزاب وهو في غزوة الخندق، وكانت في السنة الرابعة أو السنة الخامسة، قال رسول الله ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، يعني ملأ الله قبورهم قبور الكفار والمشركين الأحزاب، يعني أبو سفيان من كان نارا، كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى، شغلونا عن الصلاة حتى غابت الشمس، والمراد بها العصر. فلذلك يعني هذه يدل على أن صلاة العصر مهمة جدا. وحدثنا محمد بن ذكر المقدمي، حدثنا يحيى بن سعيد حول الإسناد، وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا المعتمر بن سليمان جميعا عن هشام بهذا الإسناد. يعني قال الرسول كذلك، يعني ملأ الله القبور وبيوت النار كما حبسونها وشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. ثم بعد ذلك الرسول نزل إلى بطحاء وتوضأ الصحابة، وكان من جملتهم عمر بن الخطاب، وصلوا أولا العصر ثم بعد ذلك صلوا المغرب. وحدثنا محمد بطحاء فيه الآن السيل مجيد هذا السيح هذا كان السيل يجري فيه، كان المدينة هذا لما يجي هذا السيل يعني كان يجري، والآن ما في الأمطار ويمشي من هنا ويمشي على الناس، بنوا في نفس المسير بنوا بيوتهم، كانوا ثلاثة أمطار ما تجي ولا شيء، سدوا يعني فوق وما سووا يعني سدود فوق، ولكن أمام لأن كثير ما يعني يقولون هنا قبل سنوات جاء سيل هنا هو نفس دار سيل أبو جيدة، وتعطلت يعني كثير من المسار، بعض الناس اللي كانوا في قوة خرجون بحق الفران يعجن في العجين حق الهاتف. وكان الشيخ ابن باز كذلك كان في أول ما في الجامعة في المشرفية خرج أحتك في الجامعة أيام وقزال السيل، يعني ما هو يعني أربعة يعني في أول الآن الجامعة لا تم أكثر من 30 سنة لأنها فتحت عام 81 الآن 30 سنة دحين الجامعة الإسلامية يعني شهور مثلا يعني قريب يعني واحد شهور الآن لها 32 سنة وجاء جامعة الملك سعود يعني تقريبا لا أكثر من هذا السنوات تجري يعني واحد الحين لو يفكر يعني يعرف المدينة متى فتحت الجامعة الإسلامية يشوف أنها قريبة له نظر إلى هذا 32 سنة. وقال حدثنا محمد كذلك بن مسنى ومحمد بن بشار قال ابن مسنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي حسان عن عبيدة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب يوم الخندق شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى آبت الشمس حتى رجعت الشمس يعني غابت معنا ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو بطونهم شتى شعبة في البيوت والبطون كله جاهز بيوتهم ولما شق قال بيوتهم وبطونهم ففي هذا دليل على يشغل ومحل الشاهد عن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وحدثنا محمد بن سنة حدثنا ابن عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد وقال بيوتهم وقبورهم ولم يشك ما قال بطونهم هذا ما عنده هذا عنده شك جعل اللفظين وهذا لم يشك قال لا بيوتهم وقبورهم ولم يشك. وحدثنا كذلك البطل بن أبي شيبة وزعير بن عارض قال حدثنا وفي عن شعبة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي أول قال حدثنا عبيد الله بن معاذ والله قال حدثنا أري حدثنا شعبة عن الحكم عن يحيى سمع عليا يقول قال رسول يوم الأحزاب هو قاعد على فرقة من فرق الخندق يعني على طرف من طرف الخندق شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا والله الحديث كلها بهذا المعنى. فكذلك قال حدثنا البكر بن أبي شيبة وزعير بن حرب وأبو قريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعرج عن مسلم بن صويح عن شتير ابن شكل عن علي قال قال رسول الله يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا ثم صلاها بين العشاءين يعني بعد غروب الشمس المغرب والعشاء بين العشاء ايش هو المغرب والعشاء يعني صلاها بعد ما فاته وهذا هو حدثنا والسبب ايش شغلوا انه في ذلك الوقت ما جاءت صلاة الخوف يعني لم تشرع صلاة الخوف في ذلك الوقت وإلا بعد ذلك جاء في صلاة الخوف نعم وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منكم معك وليأخذوا أسلحتكم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتوا طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا وجاء صلاة الخوف لهذا أن الإمام يصلي مع قسم من الجيش وقسم يكون أمام العدو فيصلي بهؤلاء ركعة ثم هم يصلي بأنفسهم ركعة ثانية إذا كان في السفر نعم ويذهب إلى مكان إخوانهم وإخوانهم يأتوا عشان يدركوا كلهم فضل الجماعة وهذا دليل على أن فضل الجماعة حتى في في عرض برضو الرسول يأمر أن المسلمين يصلون صلاة الجماعة مثل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتوا طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وارجو الذين كفروا لو تأخذون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيمدون عليكم ليلة واحدة فما عرفوا خلاص. وهذا في ذلك الوقت لم تفرض صلاته إلا لو فرضت صلاة الخوف جاء في أهل صلوا رجالا أو ركبانا فإذا اشتد الحرب هو ماشي يصلي وإذا واحد أراد يضرب بالسيف يضرب بالسيف ولا شيء هو راكب ولا هو يتكلم. صلاة الخوف لا يعني وسيأتي يعني أبا كتاب في صلاة الخوف خاص يعني. وهنا كذلك حدثنا عون بن سلام الكوفي أخبرنا محمد بن طلحة الياني عن يزيد عن زبيد عن مرة عن عبد الله قال حبس المشركون رسول الله عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت قال رسول الله شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم أو قال أحشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. فكل الأحاديث يعني بهذا المعنى وهذا كل دليل على أن صلاة الوسطى لها شأن إسلام. وقال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا هذه كذلك يكتب لها مصحفا وقال إذا بلغت هذه الآية فأخبرني ويحافظ على الصلاة والصلاة الوسطى. فلما كتب المصحف من أول الفاتحة إلى هذه الآية آذنا يعني أعلميني يعني يقول له أعلمني إذا وصلت هذه الآية فأعلمني فأعلمها فأملأ عليه حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى وصلاة العصر. وهذه شوية فيها ولكن هي قراءة شاذة ما هي من القراءات السبعة هي تعود صلاة العصر ما هي الوسطى يعني بهذا هي إن العصر يقتضي مغايرة يعني العلماء كده يقولوا يقتضي المغايرة وهي صلاة ما هي من الصلاة السبعية ما هي من القراءات السبعية رواية فيها يعني يقول ما هي من السبعية بس يعني حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر صلاة العصر لا في بعض في لا لكنه ما جاب هذا في إذا قال صلاة العصر يصير هي حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر هذا لكن هنا الواو اللي موجودة هنا وصلاة الواو صلاة واحتهر عليه. فإذا بالواو العصر قبل المغايرة. هذا قال. فإذا قال صلاة العصر في رواية كده خلاص يعني هذا المعنى صحيح. وشوف أن ذكر الشيخ. قال هذه الآية فأذني فأقضوا على الصلاة والصلاة فلما بلغتها فلما بلغت أذنتها يعني إيه أعلمتها فأبلت علي أقضوا على الصلاة والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصار هكذا هو في الروايات وصار في الواو. واستدل بعض أصحابنا على أن الوسطى ليست العصر لأن العصر يقتضي المغاير لكن مذهبنا أن القراءة الشاذة لا يحتج بها ولا يكون لها حكم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ناقلها لم ينقلها إلا على أنها لم ينقلها إلا على أنها قرآن والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر وبالإجماع. القرآن لا يثبت إلا بالتواتر إن لم يثبت قرآنا لا يثبت خبرا. والمسألة مقررة في أصول الفقه وفيها خلاف بيننا وبين أبي حنيفة رحمه الله تعالى في قوله فالآية فهذا. وكذلك حدثنا إبراهيم الحنظل أخبرنا يحيى بن آدم الفتح الموجود عن شقيق بن عقبة عن براء بن عقبة قال نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فقال رجل كان جالسا عند شقيق له أهي إذن صلاة العصر فقال البراء قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله يعني أول كان حافظوا على الصلوات وصلاة العصر يعني كان قراءة كده حافظوا على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله ها فأنزل إيه حافظوا على الصلوات والصلاة ماذا لا فقال رجل كان جاء له هي إذن صلاة العصر قال البراء قد أخبرتك كيف نسخ الله الله أعلم لما نسخ لا اللي نسخ يعني حافظوا على الصلوات وصلاة العصر هذا المنسوخ حافظوا على الصلوات وصلاة العصر قلت كانت كده تقرأ بعد نسخت هذا وقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى هذا وكذلك حدث قال مسلم رواه الأشجعي عن سفيان الثوري عن الأسود بن قيس عن عقبه هذه قرأناها مع النبي زمانا بمثل حديث فيصل فضيل ابن مرزوق حدثنا أبو غسان المصنعي ومحمد بن مسنع عن معاذ بن هشام قال أبو غسان حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب يوم الخندق جعل يسب كفار قريش فقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم والله إن صليتها وإن هنا بمعنى ما يعني ما صلي يعني عمر يقول انا ما كنت اصلي حتى غربت الشمس قال له الرسول كذلك انا ما صلي فاذا كان انت ما صليت الرسول ما صلى المثل شاله خلاص ها ها فان صليت يعني ما صليت ودائما ان تاتي تاره الايه بمعنى النفي ان عندكم من سلطان بهذا ايش معنى يعني ما عندك كثير انا يعني ولذلك اللغه العربيه مره ان تصير شرطيه مره تكون نافيه مره تكون زائده ابدا ولكن ايه الانسان يفهم من هذا إن عندكم من سلطان ما يمكن يكون هنا إن مثلا شرطية ولا إن مخفض من السخيرة تيجي مخفض من السخيرة طبعا تيجي إيه تدخل على الفعل الناسخ وإن وجدنا أكثر المفاسقين إن كانت لكبيرة ففي قواعد بهذا يقدر إيه طالب العلم يفهم إيه يصغر وإلا هي شكل واحد الصورة الهمزة والنور ساكن إن عندكم من سلطان ما يقول إن شرطية هنا أبدا لأنه ما في فعل الشرط ثم صلى بعد المغرب قال وتوضأنا فصلى رسول الله العصر بعدما غربت ثم صلى بعدها المغرب وكذلك قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا وقال إسحاق أخبرنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير في هذا الإسناد بمثله هذا مهم صلاة العصر جدا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد.